نور من القرآن. قال الله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يخبر سبحانه وتعالى أنه قادر على جعل الناس كلهم أمة واحدة على الإيمان أو على الكفر، فلو شاء الله لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولكن لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فلا يزال الخلاف بين الناس في أديانهم واعتقادات مللهم وتنوع نحلهم ومذاهبهم واختلاف آرائهم وأفكارهم. وشاء الله تعالى ألا يكون الناس أمة واحدة متفقة مؤتلفة، فكان من مقتضى هذا أن يكونوا مختلفين، وأن يبلغ هذا الاختلاف أن يكون في أصول العقيدة وقواعد الدين. وعلى هذا فالذين التقوا على الحق وأدركتهم رحمة الله هم أتباع الرسل الذين تمسكوا بما أمروا به وانتهوا عما نهوا عنه. ولقد شاء الله تبارك وتعالى كذلك أن تتنوع استعدادات هذا المخلوق واتجاهاته، وأن يوهب القدرة على حرية الاتجاه وإرادة الاختيار، فهو الذي يختار طريقه فيكون مع الجماعة المسلمة، أو يختار طريق الخلاف ويتحمل تبعة الاختيار ويجازى على اختياره للهدى والضلال والغي والرشاد والاجتماع والفرقة بالجنة أو النار. فالجنة ستمتلئ بمن سار على الهدى وحاد عن طريق الردى، كما تمتلئ جهنم بالضالين المختلفين مع أهل الحق المبين المخالفين لهم. فقد اختصمت الجنة والنار، فقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. وقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. فقال الله عز وجل للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. وقال للنار: أنت عذابي أنتقم بك ممن أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها، فلله الحجة البالغة والحكمة التامة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.